بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 37 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أسباب النصر على الأعداء. الخطوة الثانية الإكثار من الصدقات، فإنها أيها الإخوة الكرام تضرأ البلايا وتضرأ الشرور والآفات وتحفظ صاحبها من العثرات، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأكثروا من الصدقة في السر والعلانية ترزق وتنصر وتجبر. يقول ابن جعد رحمه الله: إن الصدقة تدفع 70 بابا من السوء.